جنون واسيك، الحب هو هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وجنون واسيك، الحب هو اللي بأمره هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وجنون واسية، الحب هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وجنون واسية، الحب الحب هو اللي بأمره هويتك وأمرنا بإيدك ولا بإيدي. الود والحنية، عمره ما كان غيرة وجنون واسية، الحب هو هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وجنون واسية، الحب هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وجنون واسية، الحب هو اللي بأمره هويتك وأمره لا بإيدك ولا بإيدي. Thank you.

بذل خضوعي. مين اللي قال عزك بذل خضوعي؟ مين اللي قال عزك بذل خضوعي؟ ولا غلوتك في الغواب دموعي؟ مين اللي قال ولا غلوتك في الغوى بدموعي؟ مين اللي قال عزك بذل خضوعي؟ ولا غلاوتك في الغوى بدموع؟ مين اللي قال عزك بذل خضوعي؟ ولا غلوتك في الغوى بدموعي؟ لو كنت أرضى بالهوى كنت أرضى بالهوان فين قلبي؟ لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي؟ وإزاي تطوله وتحكمه في ضلوعي؟

ذل خضوعي ولا غنودك في الهوى. مين اللي قال؟ مين اللي قال عزك بذل خضوعي؟ ولا غلاوتك في الغوى بذل خضوعي؟ ولا غلاوتك في الغوى بدموعي بدموعي بدموعي؟ لو كنت أرضى بالهوى كنت أرضى بالغوان فين قلبي؟ وإزاي تطولوا وتحكموا في ظلمه؟ حيرت فكر الظنون حواليك. مش بغيت يالي بالحب انا سلمت قلبي إليك بالحب انا سلمت قلبي ليك بالحب وحده مش بغيرت عليك بالحب انا سلمت قلبي ليك بالحب وحده مش بغيرت عليك فين الحنان فين الامان يا حبيبي لو حيرت فكري الظنون غيرت فكر الظنون حوالي الهجر أهون من عذابي في الهجر أهون من عذابي في غربة ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك الهجر أهون من عذابي في غربة الهجر أهون من عذابي في غربة ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك الهجر أهون من عذاب غربك، الهجر أهون من عذاب غربك، ولا شوفش يوم وانا جنبك، وكفاية الهجر أهون من عذاب غربك، الهجر أهون من عذاب غربك، ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك، الهجر أهون من عذاب غربك، ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. الهجر أهون من عذاب غربك، ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك، الهجر أهون من عذاب غربك، ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك، وكفاية عيش بالذكريات في بعادك، وكفاية عيش بالذكريات في بعادك، وكفاية عيش بالذكريات في بعادك. ده أنا عشت أكتر من حياة وهكذا أيها السادة، استمعتم إلى أم كلثوم غنت من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي الأغنية الأولى في حفل الليلة التي استمتعنا بها، وسوف نستمع بعدها إلى أغنيتين في وصلتين أخريين تتتابعان علينا في ساعات هذا الليل الجميل. أيها السادة، سوف نلتقي بكم بعد قليل، بعد أن ينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة لكي نستمع إلى نشرة الأخبار، وبعدها لنا معكم لقاء، ولنا ولكم لقاء مع أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية.